ولا شك أن الذرية من نعم الله جل وعلا على العباد. الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم هبة يهبهم لمن يشاء، فقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تربية الأبناء، خطبة لفضيلة شيخنا أبي عبد الله عبد القادر بن محمد الصوملي حفظه الله تعالى في العاشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بقاع القيضي صنعاء اليمن حرسها الله. وأخبرنا الله في كتابه الكريم أنهم قد يكونون أعداء للإنسان، بمعنى أنه يتضرر بهم ولا ينتفع، وبمعنى أنه لا يجد خيرهم بل يحصل على شرهم، وبمعنى أنهم لا يخففون عنه أعباء الحياة بل يحملون على كواهله أعباء جديدة، وبمعنى أنهم قد لا يعينونه عن الخير بل قد يعصي الله فيهم، لا سيما إذا اشتد حبه لهم وتعلقه بهم. حينها ستتمنون أن لو كنتم تسعون في صلاح أبنائكم وتربيتهم، حينها تتمنون وتتأوهون وتتحسرون على أوقات والأحوال التي كنتم فيها غافلين عن صلاح الأبناء وتربيتهم وتقويمهم، حينها ستندمون حينما ترونهم يهتمون بأموالكم لا بكم، يهتمون ببيوتكم وسياراتكم وما تخلفونهم لهم من الحطام الدنيوي، ولا يهتمون بكم بل يتمنون أن لو متم وأن لو ذهبتم. وهكذا هي التربية السيئة، وهكذا هو التفريط. حينما يحصل التربية لها وقتها ولها زمنها، إذا فات وإذا ذهب فإنه يصعب تداركه. من مقومات التربية الصالحة أن يهتم الإنسان بحق الله جل وعلا قبل كل حق، أن يهتم بواجبات الدين قبل كل واجب، فإن العبد إذا أقام واجب الدين وحق الله في بيته وفي أولاده أقام الله له حقوقه، وإذا صلح الأولاد أصلح الله جل وعلا لهم باقي أمورهم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، من مبتغيات الحياة عند كل واحد منا ما يطمع فيه من وجود الذرية، ولا شك أن الذرية من نعم الله جل وعلا على العباد، فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم هبة يهبهم لمن يشاء، فقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أنهم زينة في هذه الحياة، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فأمر الحياة يكتمل بهم ولذاتها تتم بهم. ولذلك كان حصول الذرية مطلبا للأنبياء ومطلبا للرسل، فالأنبياء والرسل والصالحون من عباد الله جل وعلا قد طلبوا الذرية لأنه مما تكمل بها متع الحياة، ومما يحصل بها إذا صلحت النفع في الدنيا والآخرة. وإذا تأملنا في كتاب الله جل وعلا نجد أن الأنبياء والرسل والصالحين لا يطلبون مجرد الذرية فحسب، بل يطلبونها ويطلبون مع طلبها صلاحها وطيبها، لأنها لا تكمل لذتها ولا يحصل الانتفاع بها إلا مع الصلاح ومع الطيب والخير الذي يجعله الله فيها. أما بدون ذلك فهم فتنة الحياة، وهم العداوة التي أخبر الله عنها في كتابه. فالله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأخبرنا الله جل وعلا أنهم فتنة بعد أن أخبرنا أنهم أمانة، أي هم من جملة الأمانات التي فتنا بها، أي ابتلينا واختبرنا بها. وأخبرنا الله في كتابه الكريم أنهم قد يكونون أعداء للإنسان، بمعنى أنه يتضرر بهم ولا ينتفع، وبمعنى أنه لا يجد خيرهم بل يحصل على شرهم، وبمعنى أنهم لا يخففون عنه أعباء الحياة بل يحملون على كواهله أعباء جديدة، وبمعنى أنهم قد لا يعينونه عن الخير بل قد يعصي الله فيهم، لا سيما إذا اشتد حبه لهم وتعلقه بهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه هي الذرية، وهذا ما أخبرنا الله عنها في كتابه الكريم. ولذلك أيها المسلم الكريم، وأنت تعلق نفسك بالأولاد، أطلب معهم الصلاح وتضرع إلى الله جل وعلا بذلك. انظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يسأل الله جل وعلا يقول: رب هب لي من الصالحين. فأسعفه الله بمطلوبه، قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. فانظر ماذا نتج من الدعوة بالصلاح، وماذا ترتب على صلاح الولد. ترتب على ذلك الطاعة لله جل وعلا ولو في أشد الأمور وأصعبها. قال الله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا صلاح الأبناء، وهذا هو الذي طلبه إبراهيم عليه السلام، أن يرزقه الله من الصالحين، فرزقه الله صالحا أعانه على طاعة الله. ولو كان في تلك الطاعة ذهاب نفسه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا نظر في أمر الله جل وعلا ولا اختيار ولا تردد. هذا هو الصلاح الذي ينتفع به الأبناء ويكون به ينتفع به الآباء ويكون به الأبناء زهرة الحياة. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهكذا تكون الأسر مباركة، وتكون الحياة مليئة بالخير، إذا كان الأب يفكر في صلاح ابنه ويجتهد في ذلك وينبت الله له الابن نباتا صالحا، فحينها تكون أسرة طيبة وبيوتا صالحة وحياة مفعمة بالخير وبتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بشره الله مرة أخرى بصلاح ابنه إسحاق، قال سبحانه: إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وتأمل أيضا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله جل وعلا فقال، هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ذرية طيبة صالحة أراها على الخير والصلاح وتعينني على الخير والصلاح، إنك سميع الدعاء. فأعطاه الله مطلبه ورزقه الله الذرية الطيبة. وهكذا عباد الله الصالحين أخبرنا الله جل وعلا عنهم أنهم يسألون الله ويدعون الله جل وعلا بأن يرزقهم من الذرية ما تقر به أعينهم، فقال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا، فانظر إليهم نظر الإعجاب بصلاحهم وبطيب أقوالهم وبسداد أحوالهم، قرة أعين، وجعلنا للمتكين إماما. فدعوا الله جل وعلا بصلاح أهلهم وبصلاح أولادهم وسألوا الله الذرية الطيبة، فهذا شأن الصالحين في هذه الحياة. وهكذا كل موفق ومسدد في شأن الأولاد في شأن الذكور والإناث لا يطلب مجرد الحصول، بل يطلب مع الحصول الصلاح والطيب. والله سبحانه وتعالى حينما يكرمهم بطلبهم نجد أنه يخبرنا بأنه مع حصول الذرية يحصل الصلاح. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن نبي الله إبراهيم: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه بغلام وقال حليم، أي أعطاه الله ما طلب، جعله صالحا حليما. ثم قال: وبشرناه بإسحاق وقال نبيا من الصالحين. ثم قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق. أخبرنا الله أنه أعطاهم ومع العطاء أعطى الصلاح وأعطى الخير. قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ثم قال: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لأنه لا تتم فرحة الآباء والأمهات بالأبناء ولا يحصل الانتفاع بهم إلا إذا كانوا صالحين. قال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فما بشره بالولد فحسب، بل بشره بنبوته وبصلاحه وبعلو شأنه. فهذا هو الذي يطلبه الإنسان في أولاده ويطلبه في ذريته. فإن لم يكونوا صالحين، إن لم يطلب الإنسان صلاحهم ولم يسعى في صلاحهم ولم يكونوا من أهل الصلاح، فلا تسأل عن عظيم البلاء الذي ابتلي به الآباء والأمهات بأبنائهم. وليس ببعيد عنكم ما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه من قصة موسى والخضر عليهما السلام. قال الله جل وعلا: في كتابه الكريم حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم لما بين له قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو عاش ذاك الغلام لأرهق أبويه طغيانا وكفرا أي لحملهما على الكفر بالله جل وعلا وهما كانا مؤمنين ولحملهما على الطغيان. فهؤلاء هم الأولاد إذا لم يصلحوا وإذا لم يطيبوا وإذا لم يجتهد الآباء في إصلاحهم وبذل الأسباب في ذلك. ولكن الله من رحمته بالأبوين وعلمه بصلاحهما أرسل الله ثلاثة أنبياء فقتلوا ذلك الغلام وكان في قتله رحمة له فارق الحياة قبل أن يكلف وأن يجري عليه القلم ورحمة بالأب ألا يكبر فيطغو ويكفر بسببه. وأراد الله جل وعلا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة خيرا منه زكاة أن يبدله ولدا قد زكى وطهر وصلح وأقرب رحما أن يرحم والديه يصل رحمهما ويبرهما ويصل إحسانه إليهما. فهذا هو شأن الولد إذا صلح وذاك هو شأن الولد إذا فسد. لذلك كان الأنبياء يطلبون صلاح الأبناء ويجتهدون في ذلك وكان الأنبياء يقومون بواجبهم نحو أممهم ويقومون بواجب النصح والتربية والتوجيه نحو أبنائهم. انظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يدعو الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يهتم الإنسان بنفسه وبولده وبصلاحه. وهكذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس مجرد توجيه وإرشاد بل على جهة التوصية والتأكيد الذي يدل على الاهتمام بالأمر والاعتناء به. هذا هدي الأنبياء والرسل. ثم يقول سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هكذا يربونهم على الخير والصلاح ويتعاهدونهم ويوصونهم لأنه لا انتفاع للآباء ولا خير في الأبناء إذا لم يكونوا صالحين. وهكذا أيها المسلم الكريم ألم يخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم عن حكمة الحكيم لقمان؟ ألم يجعل الله جل وعلا في ذلك آيات تتلى إلى قيام الساعة يعلم الله فيها الأباء كيف يكونون حكماء وكيف ينصحون ويربون أبناءهم؟ يعلم الله جل وعلا فيها الآباء ما ينبغي عليهم أن يوجهوا عليه أبناءهم في أول ما يوجهونهم به ويعلمونهم إياه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. ثم ذكر الله جل وعلا وصية الأبناء بالآباء ثم قال الله عن لقمان أنه قال لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصية شاملة جامعة أوصاه بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم لما قام الأب بما يجب عليه نحو ابنه من تربيته على توحيد الله تولى الله جل وعلا بنفسه توصية الابن بأبيه، لأن من قام بحق الله سخر الله من يقوم بحقه. فلما قام الأب بحق الله وقال له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال الله للابن ووصينا الإنسان بوالديه. ثم أمره بعد ذلك بتقوى الله والخوف من الله وخشية الله في السر والعلن، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم أرشده إلى إقامة الصلاة، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر، أرشده إلى الصبر، أرشده إلى الإحسان إلى الخلق وفعل المعروف معهم، أرشده إلى التواضع وعدم التكبر والتعالي، أرشده إلى عدم الأذية والامتناع عن إصرار الشر إلى الناس. أوصاه بما يجب عليه نحو الله سبحانه وتعالى، وأوصاه بحقوق العباد وصية جامعة شاملة. فهل هي موجودة في عبوتك؟ هل هذه الوصية حاضرة في تربيتك لأبنائك؟ هل أسرتك وبيتك يقوم وينشأ وتنشأ فيه هذه الوصايا وهذه المعاني العظيمة الجميلة؟ يربى الابن على الخير والصلاح. هل أركان البيت فيه لا تشرك بالله؟ هل أرجاء البيت يمتلئ بقول أقم الصلاة ولا تصعر خدك للناس إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله؟ عباد الله، إن تربية الأبناء وحسن تعاهدهم ليس فقط لانتفاع بهم في الدنيا والسلامة من ضررهم في الأمور الدنيوية، بل الإنسان يربي أبناءه لينتفع بهم في الدنيا والآخرة وليسلم يوم المساءلة أمام الله جل وعلا، فإنهم أمانة. والله قد قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وما أعظم الخيانة حينما تكون في الأقربين، وما أشدها وأفدح ضررها حينما تكون في فلذات الأكباد، حينما يخون الإنسان نفسه وحينما يخون الإنسان ولده وحينما يضيع الإنسان مسؤوليته. فتنا بالأبناء وبالبنات، واجب علينا أن ننجح في هذا الافتتان والاختبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. هذه رعايا نسأل عنها يوم القيامة، كما نسأل عن مأكلها ومشربها الذي نهتم به اهتماما بالغا، سنسأل عن دينها، عن أخلاقها، عن سلوكها، عن معتقدها، عن أحوالها. ولذلك الحذر، الحذر من التهاون في هذه المسؤولية وتضييعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكيف لا يكون الإنسان غاشا وهو لا يفتقد، لا يتفقد، لا يسأل، لا ينظر، لا يفكر في أحوال أبنائه وبناته الدينية التي هي واجباتهم وحقوق الله سبحانه وتعالى عليهم؟ كم من اهتمام نرعيه وكم من اجتهاد نبذله لأبنائنا في أمورهم الدنيوية ورعايتهم الدنيوية، ولكننا نفتقد الكثير من ذلك في الأمور الأخروية التي هي أوجب وأوكد علينا وعليهم. ولذلك إذا أردت أن تنتفع وأن تسلم فعليك القيام بواجبك. الأب والأم حينما يقومون بواجبهم نحو الأبناء يجدون أبناء بررة وأبناء صالحين، أبناء لا يقولون أف، أبناء لا يقولون أف، أبناء يقولون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أبناء يخفضون جناح الذل من الرحمة، أبناء يحسنون يبرون يصلون يتحملون الأعباء، يحرصون كل الحرص على أن يروا آباءهم ويسمعوهم ويوجدوا في حياتهم ما يسعدهم، أبناء يتنازلون عن شهواتهم وملذاتهم ومرادات أنفسهم لمرادات آبائهم وأمهاتهم، فيبذلون أجسادهم وأموالهم وأوقاتهم وشهواتهم في سبيل إرضاء الوالدين وإحسانهم. لماذا؟ لأنهم صالحون يطلبون رضا الله جل وعلا، لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ينتفع بهم الآباء في حال الضعف في حال العجز في حال انتهاء الحيلة، لأنهم بذلوا لهم من قوتهم، بذلوا لهم من أوقاتهم، بذلوا لهم من تفكيرهم واهتمامهم، فعوضهم الله جل وعلا، فجعل الأبناء يبذلون قوتهم ويبذلون أوقاتهم ويبذلون أموالهم ويبذلون اهتمامهم لآبائهم في أحوج ما يكونون في حال الضعف والعجز. يا أخي الكريم، يا أيها الأب، يا أيها الأم، لن تستمر القوة التي أنتم عليها، لن يستمر الاستغناء الذي أنتم عليه، إن طالت بكم الأعمار سيصيبكم الضعف، ستصيبكم الأمراض، سيأتيكم العجز، فحينها تتمنون لو انصلح الأبناء ولو أن تصلح أحوالهم معكم ليقوموا بالواجب، حينما تضعف منكم اليدان ويضعف البصر، حينما تصابون بالأمراض والعاهات، حينما يتبول أحدكم ويتبرج إلى تحته، حينها ستتمنون أن لو كنتم تسعون في صلاح أبنائكم وتربيتهم، حينها تتمنون وتتأوهون وتتحسرون على أوقات والأحوال التي كنتم فيها غافلين عن صلاح الأبناء وتربيتهم وتقويمهم، حينها ستندمون، حينما ترونهم يهتمون بأموالكم لا بكم، يهتمون ببيوتكم وسياراتكم وما تخلفونهم لهم من الحطام الدنيوي، ولا يهتمون بكم، بل يتمنون أن لو متتم وأن لو ذهبتم. وهكذا هي التربية السيئة، وهكذا هو التفريط حينما يحصل. التربية لها وقتها ولها زمنها، إذا فات وإذا ذهب فإنه يصعب تداركه. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن صلاح الأبناء ليس مجرد أمنية ورغبة يتمناها الإنسان ويرغب فيها فحسب، بل هي أمنية ورغبة، وهي عمل، وهي اجتهاد، هي بذل وسبب. والله سبحانه وتعالى قد ربط الأشياء بأسبابها، فمن أتى بالأسباب فالله جل وعلا يعطيه ما طلب. ولذلك لا يكن صلاح ابنك مجرد أمنية تتمناها ثم تجد نفسك متأخرا كل التأخر عن بذل الأسباب في ذلك. فمن أراد صلاح ابنه فعليه بأن يبذل السبب كما بذله الأنبياء والرسل، ثم إن صلح الأبناء فالحمد لله، ذلك ما كنا نبغ، وإن لم يصلحوا فالإنسان قد أدى ما أوجب الله عليه. وله في نبي الله نوح أسوة، الذي كان يدعو ابنه ويقول له: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو يأبى عليه ويتمرد عليه، حتى أغرقه الله في جملة من غرق، وأهلكه الله في جملة من هلك. ولكن يكون الإنسان قد ارتاحت نفسه بما بذله من السبب. ولذلك صلاح الأبناء يحتاج أولا إلى اختيار الزوجة الصالحة. تنازل عن كثير من حظوظك النفسية وحقوقك النفسية مقابل الحصول على المرأة الصالحة، فإذا لم تتوفر لك الحظوظ النفسية فليتوفر لك صلاح المرأة واستقامتها، فإنها سعادتك وسعادة بيتك وصلاح أبنائك. أنت تغيب وأنت تغترب وأنت تذهب يمينا وشمالا، وهي من تربي على الخير والصلاح، هي من تعلمهم، هي من تتعاهدهم ومن تنظر في أحوالهم. فصلاح الأبناء يبتدئ من هذه النقطة المهمة. فإذا كان الأب صالحا والأم صالحة فإن الله ينبت لهم نباتا طيبا بإذن الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالصالح والصالحة يؤتيهم الله جل وعلا بالصالحين ويقر أعينهم بالصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في زواج المرأة أنه قال: فاظهر بذات الدين تربت يداك لأنها خير لك ولبيتك وولدك. وقال للمرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأرشد إلى الدين والأخلاق لأنها هي المتعة الحقيقية. ثم بعد ذلك أيها المسلم الكريم، الدعاء الدائم والمستمر بصلاح الأبناء وبحصول الذرية الطيبة. ادعو الله جل وعلا بصلاح أبنائك كما دعا الأنبياء وكما دعا الرسل، وهذا على كل أب. فإن بعض الناس ربما لا يفكر بالدعاء في صلاح أبنائه إلا إذا صار كبيرا في السن طاعنا في العمر، بل هذا لكل متزوج. فإذا تزوجت ولو كنت في سن 15 أو 16 أو في نحو هذه الأعمار فأنت هنا زوج، وأنت هنا ربما تكون أبا. فادعو الله جل وعلا بصلاحك، وادعو الله بذرية الطيبة الصالحة ليرزقك الله جل وعلا إياها. كذلك أيضا أيها المؤمنون عباد الله، من مقومات التربية الصالحة أن يهتم الإنسان بحق الله جل وعلا قبل كل حق، أن يهتم بواجبات الدين قبل كل واجب. فإن العبد إذا أقام واجب الدين وحق الله في بيته وفي أولاده أقام الله له حقوقه، وإذا صلح الأولاد أصلح الله جل وعلا لهم باقي أمورهم. قال الله سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يدعو لأبنائه وقد وضعهم في الأرض الفلاح بدأ بالصلاة، بدأ بعبادة الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. لأن إبراهيم الخليل عليه السلام قد علم أنهم إذا أقاموا الصلاة أقام الله لهم دينهم ودنياهم، أقام الله لهم جميع شؤونهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي بوابة الخير كله، بوابة الصلاح كله. ونبي الله يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ وهكذا الأنبياء والصالحون كلهم يهتمون بحق الله وبواجب الدين. فهذا أول ما تربي عليه أبنائك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ابتداء بحق الله، ابتداء بواجب الدين، وهكذا صيانتهم في أمور الحلال وفي الحرام لينشأوا على تقوى الله وعلى الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها المؤمنون عباد الله، القدوة الصالحة، القدوة الصالحة من أهم الأمور في صلاح الأبناء وفي استقامتهم، وهي التربية الصامتة. فالقدوة الصالحة حينما تكون موجودة فإن الأبناء ينشأون على ما يرون وما يسمعون. فأول ما يتعلمه الابن بعينه وبأذنه فما يراه يطبقه، وما يسمعه يمتلي به الفراغ الذي في داخله. فإذا كان يرى من أبيه صلاحا وخيرا سيكون عليه. ولذلك تجد الابن الصغير الذي لا يعقل ربما قام يصلي، ربما قام يركع ويسجد، ما أمره أحد بصلاة ولا دعاه إليها ولا هو مما يقبل ذلك في ذلك السن، ولكنه رأى أباه يصلي ورأى أمه تركع وتسجد فإذا به يركع ويسجد كما يراهم. وهكذا أول ما ينطق الابن إنما ينطق بما يسمعه، ما سمعه نطقه ونطقه نطقا متلعثما، ولكنه سيصلح فيه مع الأيام. فإذا كان يسمع الخير في البيت، يسمع القرآن، يسمع الكلمات الطيبة، يسمع الخير والصلاح، فإنه سينطق بذلك. إذا سمع كلمة يا الله نطق بها، إذا سمع كلمة سبحان الله نطق بها. ولذلك تجد بعض الأبناء في صغره أول ما ينطق بكلمة يا الله، لأن له أبا دائما يسمعه كلمة الله، وأما دائما تسمعه كلمة الله فهو ينطق بها. بينما تجد بعض الأبناء أول ما ينطق بسب وبشتم، وإن كان لا يفصح في النطق ولكنه سيفصح بها مع الأيام. لماذا؟ لأنه كان يسمعها كثيرا وترد على إذنه كثيرا. وهكذا كلما نشأ الولد وكلما تربى إنما يأخذ من مدرسة أبيه ومدرسة أمه. فإن رآهم يصلون صلى، رآهم يقرؤون القرآن قرأ، رآهم يحسنون إلى الجيران أحسن، رآهم يصلون الأرحام وصل، رآهم يعظمون الله يخشون الله سبحانه وتعالى، سيكون كالحال التي كان عليها أبويه. لذلك هذه التربية الصامتة هي القدوة الصالحة التي هي من أهم الأسباب في هذا الباب. أيها الآباء الكرام، علينا أن نقوم بهذا الواجب وأن نتقي الله جل وعلا في الفلاذات، ولا سيما في هذا الزمن الذي نعيشه والذي قد وصل فيه أهل الشر إلى أبنائنا في كل مكان وإلى ما وراء الجدران، وأصبح أهل الشر مع أبنائنا وهم في بيوتهم يفسدونهم ويفسدون فطرهم وأسماعهم وأبصارهم وأخلاقهم وأعراضهم. توصلوا إليهم بوسائل التواصل فبثوا فيهم الشرور وملأوا حياتهم بالمنكرات، فعظم الأمر، عظم الأمر والخطب على الآباء والأمهات نحو الأبناء. لا يمكن أيها المسلم الكريم أن يسلم الأبناء أمام هذه المغريات إذا لم تكن هناك حماية من الآباء وتوجيه سابق وتربية سابقة وتحصين سابق. إذا لم يوجد هذا فإنهم سيكونون حصاد هذه الفتن، وسيكونون ثمرة يانعة لكل مفسد ولكل صاحب شر. لذلك واجب علينا من أهم الواجبات أن نقوم بهذا الأمر وأن نرعاه وأن نستعين بالله جل وعلا فيه، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى الإعانة فيه، لا سيما في أوقات الفراغ وفي أوقات العطل. لا تكن بخيلا بوقتك على أبنائك، تعهد واسأل وكن معهم، فإنهم زهرة الحياة. لئن تمتعت اليوم بجلسة مع فلان أو مبغقات مع فلان وتركت أولادك، فإنه سيأتي اليوم الذي يكونون فيه أعظم الغصة وأشد الحسرة إذا لم تقم بالواجب. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم ذرية طيبة. اللهم يا رب العالمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا من أنت على كل شيء قدير، أقر أعيننا بصلاح أولادنا وأهالينا وارزقهم الجلساء الصالحين وهيئهم لنا وإن على تربيتهم والقيام بواجبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر الرشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأعراضنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا وما لها على الإسلام، اللهم عليك بشرذمة اليهود في أرض فلسطين. اللهم دمرهم وزلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم ودمارهم. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم شتت قلوبهم ومزق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في أرض فلسطين وغزة. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وظهيرا ومؤيدا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمن خوفهم وأطعم جوعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم رد غائبهم وفك أسراهم، اللهم عاف مبتلاهم وشاف جرحاهم، اللهم رد غائبهم وتقبل شهداءهم، اللهم احفظنا في بلادنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، اللهم احفظنا يا رب العالمين بحفظك واسترنا بسترك وأدم علينا عافيتك ولطفك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أرزاقنا وبارك لنا في أقواتنا وقنعنا وربنا بما قسمته وكتبته لنا واستعملنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا فيما يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.